عرض على بدر إن شاء الله. كنا قد وقفنا عند قول المصنف رحمه الله تعالى: وحكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستأجر، ثم ذكر: إلا أنهما أي المستعير والمستأجر يختلفان في شيئين. انتوا فاكرين العارية؟ فاكرين ولا انتوا الحمص والبسكوت والحاجات ديت؟ العارية، العارية اللي هي ايه بقى؟ ها؟ ما العارية؟ قول يا غالي. نعم؟ أحسنت. العين ليه؟ المعار. ستعير كتابا، ستعير بيتا، ستعير أرضا. نعم؟ الطبع اللي معايا 212. فهنا المصنف رحمه الله يقول: وحكم مستعير في استيفاء المنفعة كمستأجر. هو المستأجر بيعمل ايه؟ يعني عندما مثلا تؤجر شقتك، مش الشقة ديت لك أن تتصرف فيها التصرف المباح بأن تسكن فيها مثلا؟ كذلك المستعير له أن يتصرف وأن ينتفع بهذا الشيء المعار كما ينتفع من؟ كما ينتفع المستأجر تماما، إلا أنهما يختلفان في شيئين. إلا أنهما أي المستعير والمستأجر يختلفان في شيئين. أحدهما أن المستعير لا يملك الإعارة ولا الإجارة على ما يأتي، لأنه لا يملك المنفعة بل الانتفاع. ركز معي الآن. احنا قلنا قبل كده أن المستعير يملك الانتفاع أم المنفعة؟ دي كان في البداية. يملك ليه؟ يملك الانتفاع. أما المستأجر فإنه يملك ليه؟ المنفعة. يملك الانتفاع أي له أن ينتفع هو بهذا الشيء الذي استعاره. أما المستأجر فإنه يملك المنفعة، يعني يملك أن يتصرف في هذه المنفعة ولو بوكيله مثلا، أو بأن يؤجر هذا الشيء الذي هذا الشيء الذي استأجره، لأنه يملك المنفعة لا الانتفاع. يعني هو يملك شيئا زائدا عن الانتفاع، وهو ليه؟ وهو المنفعة. لذا جاز للمستأجر أن يؤجر. إزاي؟ إيه؟ يعني أنت أكرمك الله أجرت محلا لتفتح فيه مثلا عطور، تمام؟ استأجرت الشهر مثلا ب 200-300 جنيه، ثم بعد أن فتحت المحل يعني بان لك أو اتضح لك أن هذا المشروع مشروع فاشل، تمام؟ فأنت قلت ده أنا عامل عقد مع الراجل لمدة سنة، كل شهر أدفع قد إيه؟ هدفع مثلا 200-300 جنيه، 300 في 12 يعملوا قد إيه؟ جماعة إيه؟ 3600. فأنت إن قلت لصاحب المحل أنا هطلع قبل السنة، يقول لك لا يا حبيب، نحن معنا عقد ايه؟ عقد ايجارة، ولا بد وان تدفع المبلغ كاملا حتى وان لم تنتفع به انت، المسلمون على شروطه. فانت قلت ده انا في مأزق شديد، ده بنعمل ايه؟ فواحد تاني قال: والله انت طالما ان انت يعني لا تريد ان تستمر في هذا المشروع فهاتوا يا عم، وان شاء الله افتحوا برضو عطور. فأجرت لهذا الرجل، فهل يجوز لك كمستأجر أن تؤجر؟ نعم. يجوز ولا لا يجوز؟ هو بقى الضابط. الآن أنت تملك منفعة أم انتفاع؟ لو قلت تملك انتفاعا فقط يبقى لا يجوز، لأن الانتفاع مقيد بك. بل لو قلت بأنك تملك منفعة يجوز، لأن المنفعة تكون بك وبغيرك، لكن بشرط. يعني لا للمؤجر ان ان ان يؤجر، للمستاجر ان يؤجر، لكن بشرط. ايه هو الشرط ده؟ ايوه، ما هي المده دي خلصانه. ها؟ ايوه، الا يكون في المنفعه اللي يستخدمها في المحل ضرر يعود على صاحب المحل. يعني انت مثلا انت مأجر عطور وعارف اللي انت مأجر عطور الدولة. فجاء رجل لك وقال انا افتح فرن مخبز. فرن مخبز يعني يظبط المحل من جوه. يبقى هنا هيبقى فيه ضرر سيقع على مين؟ على المؤدب نفسه صاحب المحل. يبقى نقول لك هنا لا يجوز. لكن المنفعة متقربة، ما فيش ضرر سيعود على صاحب المحل. انت كنت مأجر عطور ويفتحوا مثلا بقوليات، ما فيش مشاكل طالما ما فيش ضرر سيقع على مين؟ على صاحب المحل. فهو هنا بيقول لك المستعير لا يجوز له شيئان او يختلف عن المستاجر في شيئين. الاول ان المستعير لا يملك الايجار. انا استعرت منك اكرمك الله الشقه ديت لمده سنه، انت شايفني انا متزوج مثلا اربع نسوه تمام، الاولى جبت منها ما يقرب من 10، وانا يا دوبك وفرت ثلاث شقق لمين؟ للثلاث حريم التانيين. وانا برضه فانا مش لاقي شقه لمين؟ للزوجه الرابعه. فانت قلت والله انا مشفق عليك، فقلت لك جزاك الله خير، وانت طبعا عارف ان العمليه يعني معيش فلوس اجر. فقلت لي هذه الشقه استعاره مني لك مثلا لمده سنه اثنين ثلاثه على حسب الليل الاتفاق، او تنفع مطلقه كما ذكرنا قبل ذلك تمام. فانت قلت والله ده انت ابن حلال. فانا قمت واخد الشقة وقمت ايه انا كمستعير قمت مأجرها. ينفع؟ المستعير لا يجوز. لماذا؟ لانه يملك الانتفاع، هو ينتفع لكن لا يملك انا ايه، لا يملك هنا ان يؤجر، لانه يملك الايه، يملك الانتفاع على المنفعة. طيب هل يملك ان يعيد بالنسبة للإيجار؟ خلاص هل يملك ان يعيد؟ وخلي بالك بقى دي يعتبر من اهم النقاط، لان النقطة هي يعني احنا موظف انت ممكن تلاقي موظف الكتاب الواقع منه الاستخدامات ايه مش كتيرة يعني. طيب لكن دي بقى اللي احنا بنلعب فيها. فلان من الناس عايز كتاب، فطبعا هو عارف ان انا ما بديش لحد كتب، لكن اهو صعب عليا فاديته كتاب. ففلان من الناس ثاني دي برضه صعب عليه. هل لهذا المستعير الاول ان يعير مرة اخرى؟ ما هو كل واحد بقى يوصل على التاني ما شاء الله كتاب مش راجل مش راجل الاول خالص، ودي اللي بيحصل في الغالب الاعم. هل للمستعير ان يعير؟ ليس له ان يعير لانه يملك الانتفاع الا باذن من؟ الا باذن المعير. يبقى له ان يعير لكن بشرط باذن مين؟ باذن المعير. طبعا بالنسبه لمساله الاجاره، بالنسبة لمسألة هل له أن يعير غيره، الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أجاز ذلك. الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى أجاز ذلك وقاس هذا على المستأجر تمام. يبقى خالف في مسألة للمستأجر أن يعيرني الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وقال للمعير أن يعير. ما الدليل؟ قال ذلك قياسا على مين؟ على المستأجر. فكما ان المستأجر يجوز له ان يؤجر لغيره، فكذلك للمستعير يجوز له ان يعير غيره. ايه الضابط؟ قال لك قياس على المستأجر. طيب يا اخوانا ده بالقياس على المستأجر هنا هيبقى قياس منضبط؟ ها ده بقى الفارق ان المستأجر يملك المنفعة اما المستعير يملك الانتفاع. طيب الفرق الثاني من الفرقين بين المستعير الفرق الثاني أن العارية لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاع. أن العارية أو الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع الانتفاء، لأنها عبد جائز فلا أثر للجهالة فيه للتمكن من قطعها بالفسخ بخلاف الإيجار. يعني اخوانا ايه الوضع؟ ايه معنى الكلام ده؟ يعني انت مثلا يريد منك أن يستعير منك مثلا أنت معك ربنا أكرمك مثلا بعشرة أفدين يعني رزقك بهم أو به، فقال والله أنت شايف الحالة تعبانة فأنا أريد منك فدانا عارية، فأنت قلت له من عناية الاثنين ما فيش أي مشكلة، فخد الفدان. طبعا هو أنت ما حددت له هل سيزرع فيه، هل سيغرس فيه، هل سيبني فيه، تاخد بالك، فأنت ما حددت له هل تجوز عاريته بهذا الضابط، وما حددت له وقت، انت اديته الفدان وخلاص، العارية هنا هل تجوز او الإعارة هنا هل تجوز؟ نعم تجوز، ما فيش اي اشكال. قال لك لماذا تجوز؟ قال لك لانها عقد جائز. ما الفرق بين العقد الجائز والعقد اللازم؟ الشيخ علي انا ظبطكم بمسائل العقود دي علي حفظ الله. ايه الفرق الان بين العقد الجائز والعقد اللازم؟ ايوه يعني احنا مش عايزين التفصيل الكبير، احنا عايزين بس ايه معنى جائز ومعنى لازم. احسنت، الاصل في العقد اللازم انه لا يجوز فسخه، تمام، طبعا يعني الا بضوابط. بس طيب العقد الجائز، جائز يعني ايه؟ يعني يجوز لك ان تفسخ هذا العقد في اي وقت من الاوقات، لكن طبعا ده مقيد بعدم ايه؟ بعدم وقوع ضرر يقع، لكن الاصل فيه الايه؟ الاصل فيه الجواز. فقال لك الاعاره عقد جائز، فانا والله اعرت فدان تمام، ثم يعني بان ليه اللي هو يستخدم فدان دي استخدام مش كويس، اقول له هات الارض بتاعتك، مفيش اي اشكال، بخلاف الايه؟ بخلاف الاجاره، فالاجاره كالبيع، لان الاجاره فرع عن البيع، فالبيع بيع العين والمنفعة، والإجارة بيع إيه؟ بيع منفعة، فالعقد فيها عقد إيه؟ عقد لازم. قال لك لابد وأن تحدد نوع الانتفاع، يعني أنت مثلا عليك حفظ الله، أنت الآن رايح مشوار، فذهبت إلى صاحب سيارة ماشي لتؤجر منه سيارته، هل انت تروح له كده وتقول له هات السيارة رايح خلاص؟ ولا لابد ان تحدد نوع الانتفاع، انت رايح فين؟ رايح فين؟ انت ممكن تقول رايح طنطا لها اجرة، رايح القاهرة لها اجرة، رايح اسوان لها اجرة، يمكن تطلع في دماغك بتروح ليبيا، تمام؟ طيب ده بيبقى برضه طبعا هيبقى فيه اشكال، فلابد هنا في الإدارة لابد وان يحدد ايه؟ لابد وان تحدد ماشي يحدد نوع الانتفاع. انا كنت لحد فين، ويعني حتى بعض العلماء يقولون حتى الطرق، لو انت عندك كمان معرفه بالطرق تقول له الطرق سليمه ولا مش سليمه، مكسره ولا مش مكسره، ليه؟ لان السياره بتتاثر بهذه الاشياء. الامر الثاني ان السياره الاجره بتزيد اذا طالت المسافه، فالاجاره عقد لازم، فلا بد وان يحدد نوع الانتفاع. ما لم يجر العرف بالتحديد، يعني مثلا اكرمك الله انت في كفر الشيء، التاكسي الان معروف بقى ليه تسعيره، صح؟ التسعيره كام دلوقتي؟ في الغالب بتكون بجنيه ونص، فهل انت قبل ما تركب التاكسي تقول له تقول له الاول قبل ما تفتح الباب احنا عايزين نتفق؟ خلاص، المعروف عرفا كالمشروط شرط. الثاني الإعارة لا يشترط لها تعيين نوع لتعيين نوع الانتفاع، فلو أعاره مطلقا ملك المعروف في كل ما هو مهيأ له، فإذا أعاره مطلقا ما حددش نوع الانتفاع، فله إيه؟ أن ينتفع بالمعروف في كل ما هو مهيأ أي صالح له، زي ما قلنا الأرض تصلح للغرس، تصلح للبناء، تصلح للزرع، وممكن يكون فيها أعراف تانية للأرض تصلح فيها لأشياء تانية، بس أهم حاجة اللي أنت إيه؟ الأرض تصلح ما يبقاش فيه ضرر يقع على صاحب الإيه؟ الأرض. وما كان غير مهيئ له وإنما يصلح لجهة واحدة فالإطلاق فيه كالتقييد للتعيين. فالإطلاق فيه كالتقييد للتعيين بالعرف. يعني مثلا أك الله أنت الآن تريد يعني أن أنت تعمل بحث في مسألة أصولية في أصول الفقه، فديت الاستخاء عليه حفظ الله يعني ممكن يكون بوسع في مسألة الإعارة شوية، فأنت قلت له مثلا عايز ايه كتاب في الأصول، عايز مثلا روضة النظر لابن قدامة رحمه الله. طيب هو انت معروف إعارة الكتاب والشيخ عليه ما قالكش انت تعمل في الكتاب ايه، يعني انت لم يقل لك حدد ليه نوع الانتفاع، صح؟ لأن الكتاب معروف اللي انت تبدو تعمل فيه في الذات، يعني تحديد نوع الانتفاع وإن أطلق ماشي، فهذا الإطلاق يحمل على المقيد في العرف. معروف إيه؟ معروف إن الكتاب ينتفع به انتفاعا يعني قراءة مذاكرة في مثل هذه الأشياء. فهو يقول لك فالإطلاق فيه كالتقييد للتعيين بالعرف، يعني العرف هنا هو اللي يحدد لك إيه؟ يحدد لك ماذا تنتفع أو كيف تنتفع بهذا الشيء المستعار، بهذا الشيء ليه المستعار. يعني مثلا أكرمك الله مسألة مثلا محمول، عايزه عاري المحمول في العرف، ولم أقيد لك اللي انت لازم أن تتصل به، لازم أن تاخد المحمول تعمل تجري به اتصالات، أنا لم أقول لك هذا الكلام، تمام؟ العرف هنا بيقول إعارة المحمول ليه؟ لإجراء اتصالات كلامي، خلاص. يبقى مع أنني لم أحدد لك نوع الانتفاع إلا أن العرف هنا إيه؟ قيده، يعني أنت مش تاخد المحمول وتحطه أكرمك الله في برميل جائز، تمام؟ العرف يأبى ذلك. وله أي المستعير استنساخ الكتاب المعار. طبعا إحنا بنحاول نجري شوية مش عشان إحنا بنموت كده على ذلك، فأنتوا إن شاء الله يعني الأمر يكون واضح لك. وله أي للمستعير استنساخ الكتاب المعار. استنساخه يعني ايه؟ استنسخ بمعنى ايه؟ الأصل في الألف، الألف والسين والتاء في اللغة العربية الأصل فيها أنها تفيد الطلب، وقد تخرج عن غير الطلب أحيانا، لكن الأصل في الألف والسين والتاء أنها تفيد الطلب، تمام؟ استنساخ إما أن يكتبه بنفسه وإما أن إيه؟ يطلب من رجل أن يكتبه له. طبعا إحنا الاستنساخ ده كان في الزمن الإيه؟ كان في الزمن الأول، بس والله كانت الهمة عالية، يعني مع إن ما كانتش الكتب في ماكينات تصوير ومش عارف والكلام ده، لكن كانت الهمة عالية في طلب العلم جدا، ومع الراحة تنزل الهمة، صحيح؟ كلما استرحت في طلب العلم كلما زهدت عن الطلب، وكلما اتمرمرت أكرمك الله. شوف بقى السؤال يا شيخ علي، يعني مثلا الدرس ممكن يكون عندك في البلد والأخ يكون ممتاز وتلاقي كثير من الإخوة يعني تكون عندها نوع من الزهد العجيب، تمام؟ وحتى تكون حتى من فروض العينية سواء كانت عقيدة أو فروض عينية في الفقه وهذه الأشياء، تمام؟ لكن في الزمن السالف عشان أكرمك الله كانوا يعني كانت عندهم مشقة يعني كبيرة جدا في الرحلات وطلب العلم وهذه الأشياء، لذلك ما فرطوا في طلب العلم. وله استنساخ يعني يكتبه بنفسه ما فيش مشاكل، أو يطلب من إيه؟ من يكتبه له. طيب وعليه فلو أنا خدت منك كتاب لي أن أصوره، لكن خلي بالك بقى في مسألة التصوير، مسألة التصوير فيها نقطة مهمة جدا. أنا ممكن أديك الكتاب وتصوره ما فيش مشاكل، لكن تعمل فيه إيه؟ تقوم فسخه أكرمك الله. فأنت الكتاب مدولك مجلد جاي، أتيت لي إيه؟ ورقة هو ورقة تحت وشكل المجلد، كدت أن أبكي في هذه الصورة، في ضرر سيقع على من؟ ما فيش حد من الإخوة أبدا أظن يعني اللي هو يرضى أن المجلد بتاعه يترمي الملازم ويتفسخ ويبوق. يبقى هنا أنت تصوره إزاي؟ ها؟ تصوره مفتوح، اعمله عشان حتى لما تعلق يبقى علق على الورق الفاضي النور. وله استنساخ الكتاب المعاق وله دفع الخاتم المعار إلى من ينقص له على مثاله. الخاتم معاق واحد يقرر خواتم من ايه خلاص انت بس ما يكونش اهم حدا ما يكونش الخاتم من ايه ما يكونش من ايه ما يكونش من ذهب والحديد في كلام تمام الى من ينقص له على مثال لان المنافع واقعة له فهو كالوكيل واذا اعاره ارضا للغرس او للبناء او للزراعة لم يكن له اي المستعير ما زاد على المرة الواحدة بلا اذن المعير لعدم تناول الاذن على الزائد او للزائد. معنى الكلام ده ايه؟ زي ما قلنا اخونا اللي كان عايز فدان من الارض انت لقيته برضو العملية معاه وهو لا يقول بتنظيم النسل ابدا يعني فضلا عن تحديد الناس الله عز وجل كرمه يعني مثلا بتلاتين ابان بط تمام ما فيش هزار تمام احنا الان الاخ لو جت 8 بطون بيكون يعني ايه بتكون المسألة معه صعبة جدا وبقول ده انا ايه ده انا ابن ابوهم ما هو شايف اللي بعض بيجيب واحدة وبيجيب اثنين وبقول لك احنا عشان ايه نصرف عليهم كويس ونأكلهم كويس والكلام ده. فطبعا هذا الرجل انت اديته فدان هو لا يقول بتحديد الناس ولا تنظيم الناس طبعا تنظيم الناس بضوابط معروفة ما فيش مشاكل لكن التحديد طيب اداك الارض انت هتزرع فيها ايه هتزرع فيها مرة واحدة ولتكن مثلا هتزرع فيها ارز بعد المرة الواحدة تستأذنه لماذا لعدم تناول الاذن للزائد عايز والله انت تقول له او تقول له رأى الله يا ربنا يصل لك الامور ومش عارف اقول الكلام ده فيقول لك والله خد الفدان زي براحتك زي ما تجيب ان شاء الله بعد 20-30 سنة ما فيش اي مشاكل لان الاعارة تجوز مطلقة تمام لكن ان اعاره للغرس او البناء او الزراعة يبقى هي مرة واحدة ثم بعد ذلك يستأذنه فان زرع او غرس فان زرع المستعير او غرس او بنى ما ليس له زرعه او غرسه او بناؤه فكغاصب لانه تصرف بغير اذن المالك فان زرع المستعير او غرس طبعا الغرس بكل ايه او بنى ما ليس له ما ليس له ايه طيب تحتمل ماذا وتحتمل تاني ايوه احسنت لان ممكن وانت بيعيرك الارض يقول لك انت هتزرع صنف معين لان يا اخوانا مثلا احنا معروفنا في وادي البحر او يعني في كفر الشيخ هنا معروف ان الارض بايه بتزرع اشياء ما محدده تمام يعني انت الان هل احنا مثلا بنزرع هنا او بنغرس الموالح وهذه الاشياء عندنا هنا يعني في الجملة هنا القف بتاعها هنا ما فقال لك زرعها رز فانت قلت مثلا زرعها مثلا صنف من الاصناف اللي هي مش موجودة هنا ايه اللي مش موجود هنا في انواع الزراعة جسر سكر مثلا مش الجسر هنا لا يزرع تمام قال لك هنا طالما ان هو اشترط عليك او حدد لك ما ليس له زرع او غرس او بناؤه فكغاصب كغاصب يعني ايه فكأنك أخذت منه الأرض بالإيه؟ بالقوة وهذه الأشياء مفصلة إن شاء الله تعالى في كتاب الغصب كما سيأتينا إن شاء الله. يقول واستعارة الدابة للركوب لا تفيد السفر به لأنه ليس مأذونا فيه نطقا ولا عرفا. واستعارة الدابة للركوب ما الدواب التي تركب يعني أكرمك الله الحمير والخيط والبغال والإبل تمام فانت الان يعني مثلا شافك كده انت رايح الحق الغيط والجو حر جامد فانت كنت فايت قدام البيت وعارف ان انتوا بتشتغلوا في الغيط فقال لك والله انت خد الحمار ده اكرمك الله ماشي اسرع اللي انت عارف او خده. فانت قلت والله ده فرصة، انا معيش فلوس اركب سيارة تمام وعايز اروح احضر درس في القاهرة، فقمت عامل ايه؟ قمت واخد الحمار اكرمك الله ومسافر بيه لحد القاهرة. هل ينفع؟ هو لو يعرف انت هتروح بالحمار لحد القاهرة ممكن خانقك. لا يا اخواني، لان المأذون فيه، المأذون فيه ان هو يكون مثلا في الامور المتاحه الامور القريبه، اما السفر لا سيما السفر الطويل فهو يحتاج الى اذن ايه؟ يحتاج الى اذن خاص. وعليه لو في سياره برضه اخ اديها لك، طبعا احنا الحمد لله ما عندناش يعني معظمنا لا يملك هذه الاشياء. يقول والعارية المقبوضة مضمونة. العارية المقبوضة مضمونة، وهذه مسألة مهمة برضو. هل العارية من عقود الأمانات التي لا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، أم أنها ليست من هذه العقود التي تضمن ولو بلا تعد أو تفريط؟ يعني أنت مثلا أكرمك الله، مع أن والله الأمور دي بقت صعبة الآن جدا الآن، واحد مع 10,000 جنيه قال والله أنا إيدي تاكلني وباكل لحمة وسمك على طول، أيوة يا غالي أحسنت ماشي بعد ضرب المثال ده. فقال له خذوا 10,000 جنيه ده هم أمانة عندك. أمانة ايه؟ عند. خلي بال حضرتك معظم الناس الآن لا يعلمون هذه الأحكام، هو مجرد أنت تاخد 10,000 جنيه وأنت لم تفرط ولم تتعد، بمعنى اللي أنت فعلا خدت 10,000 جنيه ويعني عندها في حرز مثلي جر وقفلت بالمفتاح تمام؟ لكن ربنا كرمك بابن الحلال وولاد الحلال كتير جدا الايام دي، فهو جاب قرافس في البيت وطبعا هم عندهم حنكه وخبره في ازاي يفش في المسائل دي، وفش وخد 10,000 جنيه. طيب الحكم الشرعي في 10,000 جنيه ده هل تضمن ولا لا تضمن؟ خلي بالك انت ما تعديت وما فرطت، تضمن ولا لا تضمن؟ بس خلي بالك هو اللي يضمنك. الحكم الشرعي قال لك لا تضمن، بس هو هيضمن يقول المال. لذلك خلي بالك بقى في نقطه مهمه جدا، اصل انا مدروس من مثل هذه الاشياء. قبل ما تاخذ الودائع او هذه العقود التي لا تضمن بلا تعد ولا تفريط، وضح له الحكم الشرعي. قال له مش انت، قول له مش انت استأمنتني؟ استأمنتني ولا لا؟ استأمنتني؟ قول له والله انا ليا عليا ان انا ايه؟ هعينها، مش هخليها قدام العيال، مش هخليها على المكتب ماشي، مش هطلعهم في الصلاة يشمسوا، اهم حاجة هيساعينوا هذه الاموال في حرز ايه؟ مثلي. عشان يا ابن الحلال لو ربنا كريم وابن الحلال زي حضرتك اللي ما ينفعش. الحاصل الان الامانة الودائع عقود امانة لا تضمن الا بالتعدي او التفريط، هل العارية من هذا الباب ولا العارية تضمن مطلقا ولو بلا تعد ولا تفريط؟ هذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، فيها قولان لأهل العلم. يعني سريعا كده، القول الأول أنه يجب ضمانها إن كانت تالفة تعدى فيها المستعير أم لم يتعدى، يعني بالمعنى مش لازم بالنص. القول الأول أكرمك الله يجب ضمانها إن كانت تالفة تعدى فيها المستعير أم لم إيه؟ فر لم إيه؟ أم لم يفرط. روي ذلك عن ابن عباس وابي هريره رضي الله تعالى عنهما وهو مذهب الشافعي وإسحاق رحمهما الله تعالى. واستدلوا على ذلك يعني بعدة أدلة. من المأثور من الأدلة المأثورة قوله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث يعني اختلف فيه أهل العلم بين تصحيح وتغيير، ضعفه شيخ الألباني وصححه الحاكم ووافقه الذهبي وقال الترمذي حديث حسن غريب. قوله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. على اليد ما أخذت حتى إيه؟ وأنت أخذت العارية ولا ما أخذتهاش؟ أخذتها، يبقى عليك أن تؤديها لصاحبها مطلقة. الحديث لم يقيد إيه؟ لم يقيد تفريط ولا غير تفريط، اعتداء ولا غير اعتداء. وأيضا استدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث صفوان رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه يوم حنين أضراعا، فقال: أغصبا يا محمد صلى الله عليه وسلم؟ قال: بل عارية مضمونة. بل عارية ايه؟ مضمونة. وهذا حديث صحيح بشواهده. مش يا اخوانا الشاهد من هذا الحديث ايه؟ عارية مضمونة. وطبعا استدلوا ببعض التعليلات ان العارية انت اخذتها لتريد الانتفاع بها بخلاف الوديعة، فالوديعة دفعت إليك وما تنتفع أنت بها بشيء، تمام؟ لأنه ولا أنت حطتها في المكان بقى بديش يمه ما تطلعهاش، تمام؟ فهناك فرق بين العارية وبين الايه؟ الوديعة. العارية أخذتها لتنتفع بها، أما الوديعة ماشي فهي دفعت إليك لا لتنتفع بها بل لتحفظها لمين؟ لتحفظها لصاحبها. فهم يفرقون بين العارية وبين الوديعة، فالوديعة عقد أمان فلا تضمن إلا بالتعدي أو التفريط، أما العارية فهي بخلاف الوديعة فتضمن مطلقا ولو بلا تعدي أو تفريط. القول الثاني وهو قول أبي حنيفة ومالك والأوزاعي رحمهم الله تعالى: هي أمانة، اللي هي الاستعارة العارية، أمانة لا يجب ضمانها إلا بالتعدي أو التفريط. إلا بالتعدي أو إيه؟ أو التفريط. طيب ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ أيوة. طيب أحسنت. وبمعنى آخر؟ أيوة. أحسن. التفريط ترك ما يجب، والتعدي فعل ما لا يجب. فأنت الآن أخذت الكتاب عارية، فأنت بعد ما أخذت الكتاب عليك حفظ الله قعدت تشخبط فيه، قال تعمل عليها حواشي، انتبه تعمل عليها ايه؟ حواشي. هو انت تعمل عليها حواشي؟ انت انا صاحب الكتاب مديهولك ابيض ناصعة، لأنه لا يريد أن إيه؟ أن يلوث الكتاب بالأقلام الحبل، لأنه بيعلق بره، يعلق وخارج ليه الكتاب. فأنت طبعا قلت له فرصة، طبعا بدأت تتعلق وبدأت تعمل والكلام ده. أنت الآن هنا فرطت أو تعديت لأنك فعلت ما لا يجوز لك إيه؟ فعله. فطبعا ترك ما يجب، أنت خدت الكتاب ومعروف أن الكتاب مثلا بين عن أكرمك الله عليه كبير عليه، يعني انت بتحطه في تحت الكنبه من تحت وما ربنا يكرمك بتعمل ايه؟ بتعمل مكتبه. فموضع الكتاب المكتب، فانت بنت حاطه قدام العيال الصغيرين عندك، والعيال الصغيرين طبعا انت عارف اللي هم خيل في البني ادمين الوقت في الصاله ده رايح جايب الكتاب ومقطعه لورا، احنا بنعلم الكلام ده من الدار بيقطع. فانت قلت فالكتاب بقى تلف الكتاب، فانت قلت له بقى ده انا مذاكر فقه كويس، او عاتبول النبي عليا ضمان. ليه؟ لان انا باخد بالقول اللي بيقول العارية من باب الايه؟ من باب الامانات. فنقول له يا غالي حتى لو انت بتاخد بالقول دوت فانت فعلت ايه؟ تركت ما يجب عليك لانك اهملت. لانك ايه؟ لانك اهملت. يبقى هنا الإمام مالك والإمام أبو حنيفة عليهما رحمة الله ومن تبعهما يقولان بأنها لا تجب بأنه لا يجب ضمانها إلا في حالتين، التعدي فعل ما لا يجوز، التفريط ترك وإيه ما يجب. واستدلوا على ذلك أيضا بعدة أدلة. الدليل الأول ما روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ليس على المستعير غير المغل ضمان. غير المغل أي الخائن ضمان. إخواننا اللي رسمت تتويد. ليس على المستعير غير المغل ضمان. هذا الحديث أخرجه البيهقي وغيره، لكنه حديث ضعيف ضعفه البيهقي رحمه الله. استدلوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: العارية مؤدات. العارية إيه؟ مؤدات. وهذا حديث أخرجه أبو داود رحمه الله تعالى. فمؤداة دليل على أنها أمانة، لقوله تعالى إلى أهله: فأنت تؤدي الوديعة وتؤدي الإيه؟ العارية. نعم أو صحيح. ثالثا استدلوا بتعليق، وهو أن المستعيرة قبضها بإذن مالكها فكانت أمانة كالوديعة. ركز معايا. ثالثا قالوا بأن المستعيرة قبضها إيه؟ بإذن مالكها فكانت كالإيه؟ كالوديعة. طبعا برضو هنا القياس على الوديعة يبقى فيه نظر، ماشي يا اخوانا؟ طبعا انت عندك نص في المسألة. ايه هو النص؟ اوضح النصوص في المسألة ذات ايه؟ عارية مضمونة. اغصبا يا محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال ايه؟ عارية مضمونة. يبقى اخوانا هنا الضمان، النبي عليه الصلاة والسلام لم يفرق بين تفريط وبين تعدي وبين إهمال وبين خيانة، والأصل أن العموم يعمل على عمومه ما لم يأتي دليل يخصص. نعم. هي العارية المنتفع بها. ماشي، ما عرفنا إن إحنا دي كلام. الراجح أنها مضمونة، أنها إيه؟ مضمونة. ودي من رحمة ربنا، أنت عارف أنها مش مضمونة؟ عليه العوض من الأرض. مضمون. العارية المقبوضة مضمونة، لكن برضو في سؤال مهم جدا. مضمونة متى؟ ما خلي بالك انت في نقطة مهمة الآن. انا ممكن اديك يا غالي، اديك ايه؟ اديك الكتاب عارية لمدة سنة، تمام؟ يعني مثلا المغني دار عالم الكتب يمكن في زيادة، انا كان ب500 الهزة من جيم السنتين الان اضرب نزال. فانا ممكن اديك المغني عارية ماشي لمدة سنة، كان في بداية السنة المغني ب500، لكن حين تلف الكتاب استمر الا يختم معاك 6 أشهر ثم تلف الكتاب. زي ما قلنا اولاد الحلال كتير، دي جم واخد الكتاب وباع، يعني سارق سرقه فباعه. حين التلف كان الكتاب يساوي قد ايه؟ هو عايز بقى يقول لك كده بقيمتها يوم التلف. بقيمتها ايه؟ يوم التلف. لكن خلف حضرتك. نعم. لا بس احنا خلينا بس نكمل ان شاء الله. كان الافضل للمصنف عليه رحمة الله ان يقول ببدلها. كان الافضل للمصنف رحمه الله تعالى ان يقول ببدلها وليس بقيمتها. لأن البدل يشتمل على أمرين: القيمة أو المثل. القيمة أو ليه؟ أو المثل. النبي عليه الصلاة والسلام، تذكرون يعني قصة أظن عائشة رضي الله عنها، عندما النبي عليه الصلاة والسلام كان عندها ثم أرسلت إحدى نسائه صلى الله عليه وآله وسلم بقصعة من طعام مع خادم له، خادم له صفية رضي الله عنها. فطبعا ده يوم، هي دي وقته، دي وقت هذا اليوم بتاعي. فغارت عائشة رضي الله تعالى عنها، عملت ايه؟ فقامت على القصعة أكرمك الله وزبطت، تمام. النبي عليه الصلاة والسلام في غاية الهدوء، ما في شيء مشاكل. احنا الآن يعني نسأل الله السلام والعافية، الواحد بيركبه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ايه؟ سهل خالص. هي رضى صفية رضي الله عنها، وهي سكن غضب من عائشة رضي الله عنها، قال: إناء بإناء وطعام بطعام، إناء بإناء وطعام بطعام. يعني ايه الكلام؟ هذا الحديث يعني صححه شيخ الألباني رحمه الله تعالى. إناء بإناء، احنا نشوف صفية رضي الله عنها كانت أرسلت للنبي عليه الصلاة والسلام ايه؟ يعني وليكن احنا عندنا الآن الآنية في الغالب بتكون ايه؟ الحمد لله احنا ما عندناش اقول ذهب ولا فضة. يا احنا عندنا الشعب عندنا يعني ايه؟ لو كل وشرى يبقى يعني فضل من الله ونعم. فاحنا الآنية عندنا في الغالب لعم ايه؟ بتبقى أولومنيو. وبعض الناس اللي مريش شوية ممكن يكون في بعض الآنية جزاز ولا ازداد ولا حاجة. طيب الآنية الألومنيوم الآن أو الصينة وهذه الأشياء مش لها لها لها مثال في الواقع الآن؟ لها مثال، مثال اللي هي لها مصانع تصنعهم. فإحنا نشوف الإناء اللي هي كانت جايبة إيه بالضبط، ونجيب لها إناء مثله. لماذا؟ لأن له مثل، لأن له إيه؟ فلا يلجأ إلى القيمة إلا إذا فقد المثل. لا يلجأ إليه إلى القيمة إلا إذا فقد المثل. النبي عليه الصلاة والسلام هنا قال إيه؟ إناء بإناء وطعام بطعام. كانت بقى طبخة للنبي عليه الصلاة والسلام إيه؟ نفترض مثلا إيه كانت عاملة له مثلا إيه؟ حلة كده ماشي بفرخة بيضة. نروح نقول لها أكرمك الله، أنت كانت الفرخة تجيبها قد إيه؟ تقول له والله كنكن. نجيب لها فرخة ونطبخها لها كمان ونرضيها وما نزعلهاش. ماشي، لأن أكرمك الله الفراخ لها مثل والإناء له إيه؟ سبحان الله. يعني بص قصة هي يؤخذ منها للنبي عليه الصلاة والسلام يعني ما غضب، يؤخذ منها حكم شرع وقت احنا استفدنا منه فيه في يعني قضية فقهية، وهي أن الضمان الأصل فيه أنه يكون بالمثليات. متى يلجأ إلى القيمة؟ خلص. نعم، نشوف مثلي، ما انا جلس مثلي ده نشوف قيمته قد ايه. ما احنا بنقول فعالة الايه؟ فعالة التعذر يا جماعة، في حالة التعذر. فاحنا نشوف اكرمك الله، انت الان طبعت عالم الكتب، كانت في احنا قلنا كانت في بداية السنة بكذا، ما لناش دعوة كانت في بداية السنة بكذا. احنا اهم حاجة فيه طبعة المغني، درع على عالم الكتب موجودة مش موجودة؟ موجودة ان شاء الله تكون بقت بخمس، يعني هي كان في بداية السنة مثلا ب500، وطبعا المكتبات عليها حفظ الله. قالوا ما ايه؟ قالوا طلبة العلم بغيان، واحنا برضو طلبة العلم مساكين في الغالب، لانه لا يطلب العلم الا فقير، تمام؟ يعني مش نقول نادي، اقل من النادي لو رأيت رجلا ثريا ماشي وصار يطلب علم، تمام؟ الا ما كان من ابن حزم عليه رحمة الله. نادر نادر. ويصدق حسن. بسم الله. بكل قاعدة شوار. المهم. فقال والله احنا طالما اللي فيه جدية كده. واقبال من طلبة العلم على العلم ده دي كان يومنا نتمناه. فاحنا هننزل طبعة المغني بدار عالم الكتب نخليها 100 جنيه بس. يبقى هي الضمان سيضمن بكام؟ انت قل له ائتني بكتاب المغني. مش ليه مثيل في المكتبات؟ يقول لك له مثيل. والله راح يشتري لجان ب 100 جنيه انت ليك المقدر على الكتب. طيب لجاه ب 2000 جنيه قالوا ما فيش طلبه علم واحنا نكايه فيهم سنعلي ثمن الكتاب. ها بقى الكتاب ب 2000 جنيه يبقى يؤتيك بمثل الايه؟ بمثل الكتاب. ادي بقى مش شغلانتك انا. تمام؟ طيب فانت عذر المثل. المكتبات قالوا والله يا دار عالم الكتب او دار هجر سابقا كانت الطبعات دي احنا تعبنا فيها وعشان طلبة العلم فما فيش طلبة علم بذكر فاحنا هنلغي الطبعة دي من سخة فدي يشتري طبعة المغني ما لقاش. نقول له يا غالي انتظر انت كنت ما خدت طبعة المغني في بداية السنة كان ب500 جنيه لما تلف هو ما عادش مغني. نشوف بقى ايه يعني اهل الخبرة هيقوموه بجدية مثلا فقوموه بمثلا ب400 جنيه لان ما عادش في مثل قوموه ب600 جنيه يبقى تدفع قد ايه 600 جنيه ده بقول والله ده هو اتفضل هو مش يزرع 500 يبقى انت هتدفع ادفع ليه ال500 جنيه. المهم يقول لا طبعة تانية كل الطبعات مخصوص يا ابن دار الحديث فيها سقطات يمكن بالصفحه ايوه بس دي هيقولوا مثلا حاجه دي زياده عشان خاطر الطلعه يعني بص يا غالي يعني الاصل في هذه الاشياء المثل بمثل تعذر المثل يبقى تعمل ايه يبقى من قيد. هو مفيش حد بص اصل انت بتدير مساله شيء في المحدد اللي يعرف الطبعات الجيده ماشي ما ينهكش ابدا يسف. المهم بقيمتها يوم التلف لأنه حينئذ يتحقق فوات العارية فوجب اعتبار الضمان به إن كانت متقومة. يقول وإن شرط نفي ضمانها اشترط ايه؟ مين اللي اشترط؟ من الذي اشترط؟ المستعير. أحسنت معايا على الخط. أحسنت. اللي اشترط المستعير قال له بص بقى انا مش عايزك بقى تدخلني في اقوال العارية اذا اخذتها منك فيها قولان لاهل العلم مضمونة مطلقة ومضمونة بشرط التعدي او الايه او التفريط. انا بقى هاخد منك الايه ساستعير منك لكن بشرط الايه بشرط عدم الضمان. يقول هنا وإن شرط نفي ضمانها لم يسقط لأن كل عقد اقتضى الضمان لم يغيره الشرط كالمقبوض ببيع فالشرط فاسد. يعني هو عايز يقول لك هنا يعمل بالشرط ولا لا يعمل بالشرط لأن مقتضى العقد بينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن العارية مقبوضة وهذا هو قول الشافعي رحمه الله تعالى. وهذا هو قول مين؟ الشافعي رحمه الله تعالى. لأن كل شرط ينافي مقتضى العقد فإنه شرط لاغ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن العارية مضمونة ولم يحدد ماشي هل بشرط أو بغير أي شرط. وزاد بعض أهل العلم إلى أنه إذا شرط نفي الضمان فإنه لا يضمن إلا بالتعدى أو التفريط. فإنه إيه؟ لا يضمن إلا بالتعدى أو إيه؟ واستدل بقوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه. ده بنت رجل في المسألة دي انت الان تعارض عندك في الظاهر دليلان. الدليل الاول قوله صلى الله عليه وسلم المسلمون على شروطه وقوله صلى الله عليه وسلم عارية مقبوضة. يؤخذ بهذا الحديث ام بذلك؟ قول يا غالي. يعني انت تقصد ان الخاص يقدم على العام. المؤمنه على شروطين دي تدخل في كم باب من الابواب لكن عاريات مقبوضه ماشي حديث خاص يعني ورد فيها نص معين لكن خلي بال حضرتك لو انت قلت بهذا الكلام كل الصور اللي استثناها العلماء يبقى انت هتطلعها. من يجي لك بعض الصور يقول لك اذا بليت العاريه فيما استعملت فيه. يقول لك اذا بليت الايه؟ اذا بليت العاريه فيما استعملت فيه ها لا يضمن المستعير. يبقى انت لو انت اخذت بعموم هذا الحديث يبقى كل الصور التي استثناها اهل العلم ماشي تصادم الحديث. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى يقول في هذه المسألة بأنه لا يضمن لا يضمن لقوله صلى الله عليه وآله وسلم المؤمنون على شروطهم وما ترتب على المأذون فيه وهو أذن لك في هذا الاستعمال بشرط نفي الضمان ما ترتب على المأذون فيه لا ضمان فيه ما ترتب على المأذون فيه يبقى لا ضمان فيه. وخلي بال حضرتك العارية دي اخوانا امانة والله والله كثير منا الان يفرط في هذا الباب والله كثير منا يفرط في هذا الباب. الاخ ياخد الحاجة وما يحفظش عليها وياخد الحاجة وممكن يديها لغيره. العارية دي يعتبر من اهم الابواب لان دي يعتبر امانة عندك امانة على الاقل لا تفرط في هذا الشيء. اذا حد لك وقتا يعني ايتيه بهذا الشيء المعار فورا. يقول وكل ما كان أمانة أو كان مضمونا لا يزول عن حكمه بالشرط لأن شرط خلاف مقتضى العقد فاسد. ثم يقول ولو استعار وقفا ككتب علم وغيره. يعني اعمل لها كده عنوان أشياء لا تضمن فيها العارية أشياء أو صور لا تضمن فيها العارية إلا بالتعدي أو التفريط. وهذه صور استثناها أهل العلم حتى على القول بأن العارية مضمون. يقول أول صورة ولو استعار وقفا ككتب علم وسلاك. مش عارف معرفش وعايز اقول لك ولو استعار وقفا ككتب علم وغيره. احنا كل الكلام اللي فات تقريبا عن اللي انت بتستعير من مين؟ من مالك. تستعير من من؟ من مالك. ماذا لو استعرت من وقف موقوف على جهة معينة؟ مش في اخوانا يعني اكرمك الله بعض المكتبات تقف كتبا وهذه الكتب اما توضع في المساجد مثلا واما توضع في غرف في البيوت. انا بقول بعض المشايخ في المملكة يمكن عامل شقتين كبار او ثلاثة عاملهم وقف على طلبة الله العلم. لكن هو ذكي بقول لك ما فيش حد يطلع بكتاب. ابحث براحتك واعمل براحتك جوه لكن هو هتطلع بايه؟ اوعى تطلع بكتاب من باب الشق. الحاصل لو استعار وقفا ككتب علم فتلفت بغير تفريط ولا تعد يضمن ولا لا يضمن؟ ده ككتب علم. لكن خلي بال حضرتك برضه في نقطه مهمه. هو ايه العيش خلاص؟ مخصصات في عام وفي خاص. المخصصات بتتقسم الى قسمين، مخصصات منفصله ومخصصات منفصله. المخصصات المنفصله تاتي بالوصف، تاتي بالايه؟ هنا وصف العاريه بامين. طالما انه وصف بخصص العاريه بامين المضمون او وصفوها حال العاريه انه مضمون. شيء بارك الله فيك. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه. نعم؟ انا ما اعرفش انتوا وضعكم ايه؟ هنخلص الإقامة والروعة. مش هتسأل ولا حاجة؟ نعم؟ مش مسألة بقى. بعض يا اخوانا، بعض الإخوة يقول بأن كتب على شاشة قناة الحكمة أنه تم غلق القناة الفضائية لياسر الخبيث، بس مش ياسر اللي قاعد جنبي، لياسر التاني. وأسأل الله عز وجل يعني أن يأخذه أخذ عزيز، أخذ عزيز مقتدر. مش ياسر دي اللي سب عائشة رضي الله عنها؟ الشيعي الخبيث الروافض الذين يكفرون أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والذين قد حرفوا القرآن وحرفوا السنة وحرفوا الدين جملة وتفصيل. هذا الرجل يعني كما هو معلوم سب عائشة رضي الله تعالى عنها أمنا. معانا جدا يا شيخ علي، معانا جدا خمس دقايق انتوا تكونوا الصلاة جدا 10 ماشي، عشان بس الإخوة جاية من العصر فما نطولش عليه. الصور لا تضمن فيها العاريات إلا بالتعدي أو التفريط. يعني اكتب كده واحد إذا استعار وقفة، إذا استعار إيه؟ خلي بال حضرتك الوقف نفسه أحيانا، انتبه، أحيانا الذي أوقف يشترط عدم إخراج الكتب من الأماكن الإيه؟ من الأماكن الموقوفة. تحطها في ذهنك أولا. يعني أنت مثلا أنت رحت مكتبة من المكتبات، المكتبة التي أنت تسأل أولا هل يأذنون بإخراج الكتاب خارج المسجد أم لا؟ ماشي؟ لأن الأصل فيها أنها إيه؟ موقوفة على من يقرأ فين؟ في المسجد. وأصحاب المسجد أو الناس اللي هم قائمون على المسجد يعني إيه؟ يبينون لك هذا. ان بعض الناس بيطلع كتب لنا اخوانا، يخرج كتبا من المساجد. فبعض الناس ممكن بيطلع مصحف وبيه يقول لك انا هبدل مصحف مكان مصحف، ويبقى في نوع من التجاوزات. الحاصل اذا استعار وقفه، استعار يعني في المكتبه ونزل المسجد تحت، مش لازم نقول طلع من المسجد فوق، يعني طلع بره. طبعا وهو بيقرأ في الكتاب، كثير من الناس او كثير من طلبة العلم ضمن المفترض انهم يقرؤون فين؟ انهم يقرؤون في الكتب العلمية. فلكثرة فر الكتب انت خد بالك وفتح الكتب ايه اللي بيحصل في الورق؟ الورق كده يعني ايه بيخربش وبيعمل، فانت ساعات انت بتفر فر محترم بالراحة خالص، لكن انت غصب عنك ايه ممكن الورقة كده تتفصل منها حتة كده من الداخل. أنت ما فرطت وما إيه؟ وما تعديت. هل يقال بأنك تضمع؟ ولا يقال بأن الوقف هنا على طلبة العلم وأنت من جملة المستحقين ماشي للقراءة في هذه الكتب لأنك طالب علم؟ وعليه فلا ضمان، لكن بشرط ألا تتعدى ولا تفرط. زي ما بعض إخواننا برضه زي ما قلنا لبعض الناس بياخد الكتاب وبيعمل فيه إيه؟ بيعمل فيه حواشي وبيكتب فيه بالجلد. هذا يا اخوانا هذا فيه نوع من التفريط او التعدي، هذا فيه تعدي لانه فعل ما لا يجوز له فعله ويلزمه الضمان. يلزمه هنا ايه؟ يلزمه الضمان. يبقى الكتاب يكون ابيض زي ما هو، ما تجيش من الكتاب خالص. ولو استعار وقفا ككتب علم وغيرها فتلفت بغير تفريط ولا تعد فلا ضمان، وإن كان استعار كتب العلم الموقوفة ونحوها برهن رجع الرهن إلى ربه. وعلى ما تقدم في الرهن لا يصح أخذ الرهن عليها لأنها أمانة. يعني هو عايز يقول لك هنا إيه؟ لو أنت استعرت كتب الكتب الموقوفة على طلبة العلم ودفعت فيها رهن، هل بمجرد أن يبلى الكتاب في يدك ناخد من هذا الرهن الفلوس اللي انت دفعتها أو ونبيع ونشتري كتاب للمكتبة؟ والله أصلا الرهن لا يكون في هذه الأشياء، لأن هذه الكتب أصلا وقف على طلبة العلم، وطالما أنه لا يوجد تعدل ولا تفريط ماشي، فالأصل فيها عدم الضمان. يعني عايز يقول لك كده، يقول لك هنا، يقول لك إن كان برهن رجع إلى ربه، أي إلى مين؟ إلى المستعين، لأن العارية هنا تلفت ماشي، وهو من جملة المستحقين، لكن لابد من شرط هنا ألا يتعدى ولا إيه ولا يفر. ثم يقول ولو أركب دابته، وده الأمر الثاني من الأمور التي لا تضمن فيها الإيه العارية إلا بتعدل أو تفريط. يقول ولو أركب دابته منقطعا لله تعالى فتلفت الدابة تحته. خلي بالك، منقطعا لله تعالى، منقطعا، ولو أركب دابته منقطع، انتهى الكلام. يعني ركز معايا في العبارة بس، ولو أركب دابته سبب الذي جعله يركب او جعله الفعل ايه الفعل المضارع يا شيخ علي ماشي، يركبه، خليها يعني خليها تمشي النبات ماشي، هذه الدابة هو ان هذا الشخص انقطع. انقطع يعني ايه؟ انت رايح مشوار مثلا، رايح مشوار مثلا، رايح عند ضمره تمام، والطريق دي كده نفترض مثلا اللي هو مقطوع، مقطوع يعني ما فيش سيارات ولا كده، فانت رحت ماشي، ففي اثناء الطريق انت هبطت واكرمك الله رقدت، ما عدت تستطيع يعني ان تمشي يمنة ولا يسر، انقطع بك ليه؟ انقطع بك السير. فجاء هذا الرجل اخونا الكريم، كان يركب ايه؟ مش الدابة بقى، احنا نقول يركب سيارة. فجاء وهو يركب السيارة فلقاش راجد على الارض، فقال لك مالك؟ قلت له مش معي ده رايح مشوار خلاص. فقال لك يا عم الحاج الامر سهل وما يسهل، انا هنزل ارجو كانت وخد السيارة بتاعتي. يبقى اركبه السيارة ليه؟ لانه انقطع، وكانه انقطع به السبل، ودافع سيارته لماذا؟ ابتغاء من؟ ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. لذلك بيقول ايه؟ لله تعالى. انتوا خدنا بالنا من حته منقطع، لله تعالى اللي المعير اداله اعطاه سيارته ايه؟ ابتغاء وجه الله. فتلفت الدابه، تلفت السياره تحتها. طب السياره مش تبطل تحتها ودخلت في شجره. تمام؟ يقول لم يضمن المنقطع الدابة أي السيارة، إذ المالك هو الطالب لركوبه تقربا إلى الله تعالى. مش انت اللي اديت، هو الله العظيم تقول يا ريت من اللي اديت. الحاصل انت خلاص مش اديته، اصبر واحتسب. هو طبعا بعد انت اديت السيارة، هو خلي بالك بسوق برضه ولم يفرط ولم يتعدى، فالسياره مثلا جامت مشروخه نصين بقدره الله سبحانه وتعالى. فالسياره تلفت، يعني الحصر فيها نوع من التلف، جاب طوبه كبيره وبرضه ما فرطش ولا تعدى. المهم يبقى هنا هل يضمن المستعير؟ لا يضمن المستعير، لانك اصلا انت اعطيته اياها ماشي تقربا الى الله سبحانه وتعالى. يقول وكذلك لو غطى ضيفه بنحو لحاف فتلف. بس انا مش عارف اللحاف سيتلف ازاي، المهم انت لقيت واحد اكرمك الله بيقول لك بيتكفكف كده. فقلت والله العظيم قال لي لابس ايه؟ لابس بنطو. تمام. فطبعا قمت ايه طار عليه البنطو وقلنا احنا قلنا يعني احنا هنسيبه يموت من السجع. هنقول بقى ما تلفش انت طبعا حطيت البنطو وديه ابن الحلال خده من عليه. ديه ابن الحلال ايه؟ انت ما يعني ما وضعت عليه هذا الا ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى. يبقى انت ايه؟ يبقى انت تحمل. يقول وكذا رضيف ربه. رضيف ربه الرضيف اللي هو الذي يركب وراه ايه؟ وراه صاحب الدابة. كنت رضيف النبي كنت رضيف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار كما يقول معاذ رضي الله عنه. لكن خلي بالك في نقطة مهمة جدا. احنا الحمد لله لازلنا يعني اهل ريف. الان انت عندك حمار او اتاه عندك حمارة ومعروف ان الحمار صحته تعبانه وده ما كنت بتاكله بالعافيه والحمار اكرمك يعني هو شايلك بالايه بالكات. فانت تجيب واحد تركبه ورا المساله مش مختلفه. الحمار الان من اللي يضمن ومن مش اللي يضمن. انت هنا تاسف. لماذا؟ لانك حملت الدابه ما لا تحتمل. يبقى هنا ايه؟ انت تاسف. احنا بصرف النظر عن تلف من اللي يضمن ومن اللي يضمن. فما ملوتش الدابة والدابة تكبرت في السن. يقول وكذا رضيف ربها بأن أركب إنسانا خلفه فتلفت الدابة تحتهما لم يضمن الرضيف شيئا. طيب لماذا لم يضمن الرضيف شيئا؟ ها لأنها تحت ملك أحسن. هو ما هو الملك هو الراكب عليها كمان هو وهو سبب في كده ويخشى عليه من الإيس. يعني إن كانت الدابة ضعيفته. طيب يعني عشان بس نخلص الفقرة دي سريعا إن شاء الله. يقول وكذا رائض وهو الذي يعلمه السيد. بس الحمد لله احنا عندنا الدواب الآن من دون ما تعلم هي بتمشي. إذا تلفت تحته خلاص الإقامة دقيقتين. طيب احنا مش نخلص. مما يحكى أن رجلا صحيح وده يعني هذا من الشيء العجيب. أن رجلا كانت عنده حمار وأتى فذهب بها إلى السوق. بحث أول السوق مثلا فتنوا إيه بيقول لك إيه لف بقى عشان عايز يغير. هي مثلا كبرت في السن بتناسب الراحة. فبقول لك في نهاية السوق أو في منتصف السوق فلقى كده أكرمك الله حمار أو حمار شكل جميل. المهم طبعا هو دفع إيه؟ دفع شيئا زائد. أنا كان بحث 500 في السنة بقلب. فبقول لك بعد ما ركبها وخدت فأكرمك الله يعني إسابت منه فإذا بها تذهب إلى بيته. يبين اللي حصل. اشتراها بعينه. قال له يا غالي انت اشتريت نفسك ما بعته انت اشتريته. واقول قولي هذا واستغفر الله.